إذا جلس يعني لا أول شهر شعبان يعني رجب وصام الشهر كامل يعني دائما يعني ما حكم شعبان يعني رجب مكروه ما يصوم رجب هذا من عادة الجاهلية يعني دائما يعني لا مكروه لأنه إذا كان تخلف والمسلمون ما يفعلون هذا ينهى عن صوم رجب أما إذا صام الاثنين والخميس من كل شهر أو صام ثلاثة من كل شهر ورجب وغيرها طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.